والحديث الذي سنسمعه الآن ومدته 10 دقائق سجله فضيلته في 10 من شهر مايو سنة 1955 وكان عنوانه عبرة من ذكرى بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعة بدر هي أم الوقائع في تاريخ الإسلام الحاضر، لأنها أول غزاة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ويوم بدر هو يوم الفرقان، لأنه أول يوم انتقلت فيه دعوة الإسلامية من اللسان والحجة والنظر إلى السيف والدم، وهي أول وقعة تقررت فيها قواعد الحرب وأحكامه وآدابه. وللحرب في الإسلام معنى غير المعنى الذي يعرفه الناس، وأحكام لم تحد عن العدل، وآداب لم تخرج عن الرحمة. فالحرب في نظر الإسلام مفسدة لا ترتكب إلا لدفع مفسدة أعظم منها. وأكبر المفاسد هي الوثنية التي هي آفة العقل والفكر وحجر العثرة في سبيلهما، ويليها الفساد والضرر الوقوف في وجه دعوة الحق وسد سبيلها إلى العقول والأفكار. وكلتا المفسدتين أتتها قريش الإزداد بحماقتها وغرورها، وكانت قدوة سيئة للعرب فيهما. فكان من رحمة الله بالحق وأهله ومن تدبيره للدعوة أن أذن لرسوله بإراقة الدماء على جوانبها حتى تسلم وتتغلب على العوائق وحتى تسير في طريقها. وإذا كان رسول الله قد أمضى 15 عاما في الدعوة باللسان الذي ينفذ الحكمة ويمد الرحمة ويخاطب من الإنسان أشرف ما فيه وهو العقل، فلا عجب بعد ذلك إذا التجأ إلى السيف الذي ينفذ بالدم ويخطف الأرواح ويخاطب الأعناق والهامات. وفي غزوة بدر مواقع للعمر ومكامن للعظات ومآخذ للتشريع الحربي ومجالي لسنن الله من أسباب. ومن المؤسف أن المسلمين افتتنوا بالمظاهر عن استجاء الحقائق واستنباط العبر والحكم ودراسة الأسباب اللازمة لمسبباتها، فلا يلهث قديمهم ولا حديثهم إلا بالنصر والخوارق المصاحبة للنصر. وكثيرا ما يكون الافتتان بالنتائج مشغلة عن الحقائق والأسباب التي هي محل القدوة، وكأنهم بهذا الافتتان يعتقدون أن انتصار الإسلام على الوثنية يوم بدر من الخوارق الخارجة عن نطاق الأسباب. وهذا إبطال لآثار التشريع الإلهي بالنفوس، فإن الخوارق ليست محلا للأسوة ولا أساسا للتشريع، والإسلام لم يبني قواعده وأحكامه على الخوارق، وإنما بناها على الأسباب والمسببات وعلى السنن الثابتة التي يتعايش بها البشر وتدخل في إمكانهم. ولو بناه على الخوارق لبرزت سلة الإرادات وكلة العزائم، وهذه الثلاثة هي التي يجعلها الإسلام أدوات لفهمه وتثبيته. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا بسائط وجدان من غير احتياج إلى رسول ولا دعوة، ولو شاء لنصر عبده محمدا يوم كان وحده ويوم كان معه عدد قليل وجماعة مستضعفة. لو شاء فعل ذلك ولم يلحق نبيه ألم بدني ولا ألم نفساني، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكل ما يعج به الكون من يوم خلقه الله إلى يوم يفنيه هو سنن للكون والفساد، تسترع في ميزان ميزان، فتكون الغلبة لأقواها حسا أو لأقواها معنى. فإذا اتصلت بالعالم الإنساني كان الآخذ بالأسباب المحسن لاستعمالها المقدر لمقاديرها وظروفها هو الناجح. نعم، في غزوة بدر مواقف للاعتبار والادكار ومواطن للتأمل والاستبصار، وقد تتجلى العبرة في بعض الأزمنة دون بعض، فإذا وجدت من يستشفها كانت له واعظا انتفع بها ونفع. وقد تمر بالغافل او يمر بها معرضا فيكون من الذين قال فيهم القرآن وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والعبرة البليغة لقومنا العرب في زمننا هذا من وقعة بدر هي نصر الله للفئة القليلة على الفئة الكثيرة. فلا يقول المتوسمون في آيات الله وسننه إن النصر كان خارقة غيبية، وإن كانوا يعتقدون أن النصر من عند الله يهبه لمن شاء، ولكنه لا يهبه إلا بأسبابه. وأحكم الله قال الحكماء الربانيون: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. إن انتصار نيف و300 على 3 أضعافهم ليس خارقة غيبية الأسباب، وإنما هو جار على السنن المعتادة، وما أتي من يعتقد خلاف هذا إلا من الغفلة عن سنن الله أو من التقصير في استقرائها. وكلنا يعلم ويشاهد أن الفئة القليلة تنتصر على الكثيرة إذا كانت الأولى مسلحة والثانية عزلة، أو كانت القليلة أجود سلاحا من الكثيرة. هذا في الماديات، ومثله في المعنويات علمنا بانتصار فئة القليلة على الكثيرة بإحسان التدبير وإحسان الرأي ولطف التحيل. فلماذا نغفل عن الإيمان والعقيدة وأثرهما في انتصار أصحاب بدر على ثلاثة أمعاضهم؟ إن المسلمين انتصروا يوم بدر بالإيمان الصحيح القوي الذي ثبت العقائد، ثبتت الإرادات، أنجف اندفاع من يريد أن يموت ليحيا دينه وقومه وبلاده. كانوا يعتقدون أن ما يقاتلون عليه هو الحق من ربهم، وأن محمدا الداعي إلى هذا رسول الله الصادق الأمير، وأن موتهم في سبيل دعوته طريق إلى الجنة التي وعدوها. فتصوروا خلودها كرأي العين ووعد الله بها كقبض اليد، وأنه ليس بينهم وبين دخولها إلا فراق الروح للجسد، وأن الموت لا فرار منه، وأنه ملاقيهم ولا بد، وأن هذه الأرواح ودائع أو بضائع، والودائع مسترجعة، والبضائع لها سوق ولها قيم. فاختاروا السوق ميدان الجهاد، والبيع لله، والقيمة رضاه وجواره. هذه هي الروح التي لبست تلك الفئة القليلة حين تراءت الفئتان، فئة الله وفئة الله في شأن بدر. وهذه هي القوة التي تتضاءل أمامها كل قوى الدنيا، ومحال أن ينهزم حامل هذه الروح. أما الفئة الكثيرة فقد خرجت تدافع عن العرب الزائل، فلما سلم دفعتها الخيلاء والغرور الباطل إلى أن تدافع عن السبعة والأحدوثة. ذلك اللقاء يوم بدر لم يكن بين طائفتين قليلة وكثيرة، وإنما كان بين عقيدتين حق وباطل، وإرادتين مصممة وواهنة. وحسب الحق في عالم الظهور أن يجد من يمثله، فإذا وجد ساقطت معه مقاييس اللغة والكثرة والقلة من الحساب والحساب. فلسانه في عالم الظهور سمعة من الحديث توازن بأمعاد حبلها من الكفر. ولما ظهرت تبدو السنة عملية في بدر، جاء القرآن بتقريرها سلمية في سورة الأنفال. لم يكن منكم كثيرا صابرون تقريبون ألفين، لم يكن منكم ألفين تقريبون ألفين من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن قتل الله عنكم وعلم أنه الضعف، إن تكن منكم فئة قادرة تقريبون ألفين ولم يكن منكم ألفين تقريبون ألفين. السنة المستقرة هي وصفه طائفة بأنهم قوم لا يفقهون، وطائفة بأنها قادرة. وأصحاب محمد يوم بدر كانوا مؤمنين قادرين على الموت، والمؤمن الصادق لا يرى الموت كما يراه الناس. هذه المدة الجدات